الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله عن زيد بن ثابت ان بئدا نيب في شاة فذبحوها بمروه فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اخيها. عن سفينه ان رجلا اشاط ناقته بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وعن عطاء بن سار عن رجل من بني حارثة أن رجلا ودع ناقة في لبتها بوتد وخشي أن تفوت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وعن رافع بن خديج قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبة فند بعير منها فسعوا فلم يستطيعوه فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بهذه الإبل أو النعم أوادب كأوادب الوحش فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا. وعن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة فقال صلى الله عليه وسلم كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمي. وحديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر شارح المسند في جواز الذبح بكل ما أنهر الدم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من الأحاديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في أن ذئبا نيب في شاة فيوضع أنيابه في الشاة أكلها أو أنه عقرها فأدركوا هذه الشاة فذبحوها بمروة للشيء اللي توفر أمامهم. المروة كما ذكرنا قبل ذلك الحذر الصلب الشديد اللي إذا كسر يبقى له حرف زي حرف السكين. فاللي وجدوا أمامهم هذه المروة الحجرة فذبحوا بها هذه الشاة قبل ما تموت. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. ففي انه يجوز الذبح مثل ذلك في حال الحاجه او حال الضروره، ولكن مع عدم الضروره فالاصل ان الذبح يكون بالسكين المدية الشيء الحاد لامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. حديث اخر لسفينه ساقه الامام احمد باسناد لضعف ولكن يشهد له حديث يليه عن عطاء بن يسار. وفي الحديثين ان رجلا أشاط ناقته بجذل، والحديث الثاني وجأ ناقة في لبتها بوتد. الناقة كأنها نفرت وهربت من صاحبها وأدركها وخشي أن تفوته إن تهرب منه، فما لقاش أمامه إلا وتد. الوتد العصا اللي في آخرها لها سن في آخرها، غوز في آخرها. فذكرنا قبل ذلك في فرق بين الذبح والنحر. الذبح إنك تأخذ السكين وتمرها على رقبة الذبيحة فتقطع الحنجرة وتقطع المريء وتقطع الودادين، يبقى هنا قطع بالعرض. لكن النحر بيبقى وجه طعم بيطعم في اللبة، وياخد النصل شيء سهم محدد أو سكين محددة ويطعم بها أسفل رقبة الناقة، والطعنة بتدخل على طول على شرايين القلب الرئيسية بتقطعها. فدي النحر. ودي مستحب في النوق في الجمال يستحب فيها النحر ويجوز الذبح. وفي البقر والغنم الاصل الذبح ان يذبح فيها ويجوز في البقر ان تنحر. فهنا الرجل لم يرد امامه الا هذا الوتد. وتد عباره عن عصا ولكن في اخذها حرف محدد زي النصل فطعن بها وجأ في لبتها فنحرها خلق ونحرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فامره وامره باكلها. وطبعا ليس هذا الاصل، ليس الاصل انه لما ينحر الناقه هيجيب خشبه محدده ويطعم بها، ولكن ده الحاجه اللي امام الناقه نافوره بتهرق مش عارف يحصلها الا بهذه الصوره، فدي الصوره انه وجدها فينا في لذتها بهذا الوجد. في باب اخر يذكر زكاه المترديه والنافره والجنين في بطن امه. يعني هنا الحاجات اللي بيدركها الانسان وقد لا يدركها لخوف انها تفوته يعمل فيها ايه. المترديه

لن يستطع يطعنها بحيث يسيل الدم منها ويتحرى أن يكون الطعن قريبا من منحرها أو مذبحها. إذا لم يقدر في أي موطن طعن هذا الطعن جاز له أن يأكلها، إذا كان ذبحها يبقى جاز، إذا لم يقدر على ذبحها في لبسها أو في رقبتها فوجعها بسكين في أي موطن منها طالما أن سال دمها من هذه الضربة وماتت بذلك يبقى يجوز له أن يأكلها. إذا تشكك أن يا ترى الذبح بتاعه هو اللي قتلها ولا الماء اللي خنقها أو الوقعة بتاعتها اللي قتلتها، مع الشك إذا يغلب جانب الحرمة وليس الإباحة. كذلك الإنسان إذا وجد بهيمة داس عليها الأطر مثلا ولقى فيها روح لسه حية إذا هنا يجوز له يذبحها. إذا تشكك يا ترى حية ولا ميتة يبقى لا يجوز له ذلك، الأصل إن هي وقيس ما يأكلش هذا إلا إذا تيقن أن فيها حياة فذبحها والحياة مستقرة فيها. من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. ذكرنا هذا قبل ذلك، وفي أنه هل يجوز يذبح الإنسان الناقة وفي بطنها جنينها الحامل أو البقرة الحامل؟ الجواز الشرعي نعلم هذا حلال طبعا يجوز أنه يفعل ذلك، ولكن قد يمنع منه لأسباب أخرى، قد يمنع منه لأسباب أخرى، ولكن إن شرعا يحل ولا يحرم يحل طبعا. فرضنا إن في قرية أو في بلدة وكان عندهم هذه الحوامل وهي دي اقتصاد المكان قائم عليه، فذبحها الإنسان عشان يخرب هذا الاقتصاد اللي هنا بالمنع من وجهة أخرى، ولكن الأصل إنه جائز. وبعض الناس يقول لا حرام ما تذبحش البقرة الحامل، حرام ما جسد ذبحها. هنا اللي بيحل ويحرم مش الناس، بيحل ويحرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذه جائزة وده نص من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذبحها. هنا لما سألوه بيذبحوا الناقة يلاقوا في بطنها الجنين بتاعها، فقالوا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، وأعطانا حكما حكمين فيها المجواز ذبح مثل ذلك. والحالة الثانية إن هذا الجنين الذي ببطنها إذا فتحت البطن لقيته ميت يجوز لك أن تأكله، فزكاته زكاة أمه هو كقطعة منها. لكن فرضنا فتحت البطن طلع الجنين حي، يبقى هنا لابد من ذبحه، لا يطرح حتى يوم أنت أدركت أن تذبحه وجب عليك أن تذبحه الآن. لكن إذا لقيته أنه مات بقتل أمه أو بذبح أمه يبقى هو حكمه. من الأحاديث حديث لأبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان، وإسناده لدار ثقات ولكن فيه واحد في صدوق وفيه لين. ومعنى شريطة الشيطان أنه يذبح ما يذبحش، يقطع بالسكين ما تقطعش، تروح يدوبك شبخة الجلد تقطع حتة في الجلد ما توصلش العروق ولا غيره، ولكن من قوة يده على السكينة التلمة دي يخنق الذبيحة. يبقى اللي عملوا فيها بس انه شق الجلد بتاعها والضغط بتاع السكين على الرقبة راح خنقها فماتت، هذه مفخنقة وليس ذبيحة مش مذبوحة. يبقى حان يمسك رقبة الفرخة والسكينة تلمة رايح جاي رايح جاي ما بتقطعش حاجة، ولكن يدوبك شقت الجلد لا قطعت العروق ولا قطعت الحنجرة بتاعتها، إذا هذه منخنقة لا يجوز أكلها، هذه شريطة الشيطان. كان أهل الجاهلية يصنعون ذلك، كانوا يذبحون بهذه الصورة أو بعضهم، ولعلهم عشان يفضل فيها الدم، لأنه كان يأكل الدم أصلا في الجاهلية، كان يشرط الذبيحة ويطلع منها الدم ويطلب وهي الذبيحة أو البهيمة ما زالت حية، فهنا سمى ذلك بشريطة الشيطان، كأن الشيطان الذي دلهم وحملهم على هذا الفعل هم يشرطونها ويأكلون أو يشربون من دمها أو يذبحونها بهذه الصورة. في حديث لأبي وقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أريات الغنم وأسنمة الإبل فيدبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. هنا الإبلية بتاعت اللي بتاعت الشاة، كان البعض من العرب لما يبوع يقطع حتة منها والشاة حية يأخذها ويأكلها، كانوا يشرطون أو يفصلون يجي على البعير على في جنب البعير ويقطع حتة منه ويملك كوز من الدم بتاع البعير وبعدين يطبخه ويأكله، فحرم الله عز وجل الدم وحرم الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة، إذا إنه ما قطع منها وهي حية فهي ميتة، سواء قطعه الناس أو قطع بفعل آخر. فرضنا مثلا إن خروف بعبد الأطرح الأطرم عبدي قطع رجليه وأمر الجزء الأمامي الخروف ما زال حيا رجليه فصلت خالص، وهنا الآن الرجلين ميتة لا يجوز أكلها، الخروف لسه فيه حياة يذبح ويؤكل هذا الجزء منه، أما ما أبين منه وهو حي فلا يجوز أكله لأنه حكمه أنه ميت. والله أعلم. يكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.